للتغيير يدق ناقوس الخطر في المجتمع حول المفاهيم التي سادت وانتشرت ولا يجيزها الإسلام ولا أيضا يجيزها العرف الذي تربى عليه المسلمون في بقاع الأرض المختلفة. نقوص الخطر اليوم حول ستر العورات، العورة بين الجنس الواحد. أيها المسلمون، دايما بيقول لأولادنا اتكسف شوية، اتكسف شوية، خلي فيه شوية حياء. الإسلام دائما حينما يخاطب الناس يخاطبهم من أجل مصلحتهم، يعني كل تشريعات ربنا سبحانه وتعالى إنما جاءت لمصلحة البشر ولإقامة صرح العفة والحياء والطهارة لصلاح المجتمعات جميعها. اتكسف شوية ده مبدأ الأسر، دائما الأسر العريقة، يعني خلي فيه شوية حياء في وشك أو في وشك. معنى ده معنى جميل جدا فقدته الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله، رواه مسلم. لدرجة صرح الحياء ده يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم يبنيه ويقرنه بالإيمان، يجمعه هو والإيمان سوا. إن الحياء والإيمان قرنا. خلي بالك من كلمة قرنا دي، قرنا يعني إيه؟ يعني هما الاثنين اجتمعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. ينهر أبيض، طب المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده مجتمع ما زال يحافظ على بعض من ماء وجهه؟ الحياء خير كله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء والإيمان موجود، هما الاثنين موجودين مع بعض. لو اترفع الحياء يترفع الإيمان، لو اتوجد الحياء يتوجد الإيمان، لو وجد الإيمان الكامل يوجد الإيمان الكامل، أيضا يوجد الحياء الكامل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 70 شعبة. ويجي بعد كده يقول حاجة غريبة جدا، شعب الإيمان، خصال الإيمان، درجات الإيمان، منها أهم حاجة والحياء شعبة من الإيمان. شوف الصرح الكبير جدا من الإيمان، أساسه الحياء، لأنك لو استحييت من الله تعالى سوف تستحي من البشر فيما يعيبونه عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يمتلك الخلق الجميل، أراد أن يمتلك الخلق الجميل عليك بخلق دين الإسلام، خلق الحياء. إن لكل دين خلقا. طب وخلق الإسلام إيه؟ أحسن خلق في الإسلام إيه؟ الحياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هو ده الكلام الأصيل، هي دي الأخلاق الأصيلة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تعالوا نشوف المجتمع بقى. ربنا سبحانه وتعالى أنزل يا جماعة ستر العورات اللي هنتكلم عنه في آخر الحلقة ونشوف مقاييسه وضوابطه في الإسلام. تعالوا نشوف الواقع. إيه الواقع ده؟ الواقع في بعض العادات انتشرت جدا جدا في المجتمع، أصبحت هي الأصل، وغيرها يقولك يا عم أنت متخلف، أنت هترجعنا لسابق الآونة القديمة. إيه يا عم العادات دي؟ تعالوا نشوف بعض الأماكن الموجودة دلوقتي في المجتمع. واحد، الكوفرات الكتيرة جدا بتاعت الستات. أنا بطرق وضق ناقوس الخطر. اتنين، الحمامات، الساونة، الحمامات اللي بتدلك فيها أجساد النساء والرجال على السواء، ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. وموجود أيضا إيه يا شباب؟ موجود حاجة تانية خالص، ده أخويا الراجل أهو قاعد مع مين؟ قاعد مع صديقه الراجل اللي زيه، قاعد لابس إيه؟ لابس شورت من غير فانيلا، وقاعد فخذه باين، ركبتيه بين ظاهرتين، سرته باينه، كل جسمه من فوق باين. يا نهار ابيض، وبعدين ده راجل زي يا عم اتكسف، فين الحياء بتاعك؟ طب انت ليه اصلا قاعد كده؟ يقولك ده عم اخويا، ده راجل زي. شايف المفهوم عامل ازاي؟ تروح للست إظهار العورات في النساء بيكون أكثر من الرجال، والواقع يدل على ذلك. يا جماعة إحنا ما بنجيبش دايما إلا واقع، وبنتكلم وبنضق ناقوس الخطر في الواقع اللي قدامنا واللي موجودين إحنا وعايشين فيه. البنت تقعد مع البنت لابسة ملابس داخلية شفافة جدا، ليه لابسة كده؟ مفيش كسوف، مفيش حياء. يقولك يا عم إحنا ستات زي بعض. مش بس كده، الحمامات اللي كترت جدا، وخلينا في جانب الكوافير الأول. الواقع الرهيب جدا ان الكوافرات دي اصبحت مسرحا ومرتعا لاظهار العورات، وده واقع. احنا عملنا بس كده استفتاء صغير من خلال 30 بنت وسيده، ايه اللي بيحصل يا بنتي في الكوافرات؟ انا بقعد براحتي. تقعدي براحتك ازاي؟ مش في حدود للعوره؟ تقعدي براحتك ازاي؟ تقول والله لا، يعني انا ساعات بقعد في حمامات الساونا، في حمامات التدليك، بقعد بملابس شفافه، او بقعد بالشورت، او بقعد ببادي. جزء كبير جدا من بطن السيده او الانسه اللي هي اختنا في الله ظاهر وباين. ده واقع موجود. تعالوا واقع تاني، علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. ركوب الخيل ايه يا جماعه ده؟ ايه اللي بيحصل في حمامات السباحه؟ خلي بالك هما بيكتبوا كده على الحمام من بره، علموا أولادكم السباحة. خلاص ده أمر نبوي. فإذا لما بيحصل إنك أنت تروح حمام السباحة يبقى ده جائز شرعا. ده النبي هو اللي قال كده يا جماعة. مغالطة، فكر بيستند على حديث. أيوة فكر بيستند على حديث، يبقى إذا الكلام ده صح. إيه اللي بيحصل جوه؟ الطفل الصغير اللي عنده 6 سنين، 5 سنين، 7 سنين، 8 سنين، كل الكلام ده كله، أنا بتكلم ده قبل المراهقة، بيطلع لابس مايوه. أنا مش عارف المايوه ده ليه شكله كده، هو قطعة من القماش التي تغطي، اسمع الكلام ده عشان يحصل في دماغك تغيير لمفاهيمك، التي تغطي عورته المغلظة. دي العورة المغلظة المشتهر عليها ما بين الناس اللي هو فرجه. بيحصل الطفل والطفلة بيطلعوا بهذا المنظر وتحت شعار علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. مش بس كده، يبقى إذن الحمامات ده للصغار، ده بيحصل للكبار أيضا. البنت بتطلع، أنا بتكلم دلوقتي في حدود إن ما فيش اختلاط. يا سلام، أيوة ما فيش اختلاط، يعني البنات يطلعوا مع البنات، أهو حمام سباحة ملتزم، حمام سباحة متدين، تطلع البنات مع البنات الصغيرة، بناتنا وأولادنا، يطلع الأولاد مع الأولاد الذكور الصغيرين، كل واحد لابس إيه؟ قطعة قماش صغيرة تغطي عورته فقط المشتهر عليها والمعروفة. تقول له يا ابني ده غلط، إيه اللي بتعمله ده؟ يقول لك الحمد لله أنا مستور، ويبص إيده وش وضهر. والبنت الحمد لله ده بتلعب مع بنات زيها. إحنا بنتكلم في الطفل. طب والكبار؟ الكبار موجود برضه في حمامات السباحة كده؟ موجود في الصيف في شهر 7 و8 و9 في المصايف، ما بتعرفش الواحدة ايه عورتها مع اختها، وما عرفش الراجل ايه عورته مع الراجل اللي زيه. يا جماعة احنا بنكلم الملتزمين والمتدينين اللي دلوقتي فاهمين ان كل واحدة لبست اشار بجميل كده هي متدينة. طب وبعدين يا بنتي ما بيحصل عندك كشف عورات اخر أمام النساء مثلكن؟ افهمنا ذلك. ده الواقع اللي احنا موجودين فيه. الواقع اللي احنا موجودين فيه ده بيحصل فيه الآتي: واحد، الناس مش عارفة يعني ايه العورة ما بين الرجل والرجل وما بين المرأة والمرأة. كل مشايخنا حفظهم الله تعالى كل واحد بيركز فيهم على عورة المرأة أمام الرجل، والمرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، أحاط بها الشيطان. الكلام ده كله جميل. طب تعالوا نشوف الناس العادية فاهمين حدود العورات ولا لا في التقرير اللي جاي، ونرجع مع بعض تاني. فكر ايه الملابس اللي ممكن تجلس بيها او تلبسها بدون احراج؟ الملابس اللي تليق على الانسان وتكون مناسبة له في اي وقت وفي اي حين، يعني ما ينفعش يلبس اي حاجة في اي وقت، يعني لازم ان يبقى لابس كويس قدام الناس. ان انت تريح كده حالتك النفسية تكون مرتاحة وانت لابس اللبس، يعني اللي هو تبقى مرتاح. الملابس اللي هي التي لا تخرج عن الاخلاق او المبادئ الدينيه، يعني ما ينفعش ان انا اقعد قدام جيراني او قدام صحابي اقعد بملابس داخليه. الملابس اللي ممكن تكون فضفاضه المحترمه التي لا تخرج عن الشرع. الملابس اللي هي الفضفاضه تكون واسعه تريح الواحد حتى في شغله. هل تجد حرج في تبديل ملابسك امام اصدقائك او اهلك؟ طبعا هو المفروض مش كل الملابس هتتبدل، الملابس الخارجيه ماشي، انما الملابس الثانيه ما ينفعش ان انت اي حد يشوفك بيها، يعني المفروض يبقى في يعني عوره وفي حاجات ما ينفعش الانسان ينكشف بيها عن اي حد. ما ينفعش ان انا اظهر باي حاجه تخالف العقيده، اللبس اللي هو يكون خارج عن الشرع، العوره باينه، ما ينفعش ان العوره تبان منك وانت في اي وقت من الاوقات. يعني هو مش حكايه ان انا اجد حرج، ولكن يعني ما ينفعش حد من صحابي يشوف عورتي، ولكن عادي يعني ان احنا نلعب قدام بعض عادي، ولكن ما ينفعش يشوف عورتي. ما ينفعش طبعا اكشف عورتي قدامهم. بعض الاحيان اذا كان ناس بعرفهم وكذا، بس اخواني وكذا الظاهر يعني الا بالعوره بس. هل تجد في المجتمع شباب مسلم يرتدي ملابس لا تليق به كمسلم؟ في كتير دلوقتي الناس بتحب تقلد، والتقليد هو اللي عام الناس، يعني التقليد الاعمى ده ان احنا بنحاول نقلد الغرب في الملابس، بنحاول نقلدهم في كل شيء. المفروض ان احنا كمسلمين لنا ملابس خاصه بينا، يعني نميز الانسان من خلال ما نشوفه كده نعرف ان ده مسلم او مش مسلم. طبعا شباب كتير قوي قوي قوي بيلبسوا لبس خارج عن الشارع، يعني بيشبهوا بالتشبيه اللبس الاوروبي والحياه الاوروبيه. طبعا احنا مجتمع شرقي، لابد ان برضو يبقى عندنا عاداتنا وعندنا تقاليدنا، واللبس اللي نلبسه لازم يكون تبع الدين بتاعنا، دين الاسلام، دين اللبس المحترم، اللبس اللي هو على عقيده. والشباب ما انت عارف اليومين دول بيلبسوا ترتر وبيلبسوا لبس خارج عن كل حاجه، لبس غلط غلط غلط يعني صراحه. كتير بشوف شباب كتير، وفي الجامعات وبرضه في الشارع بشوف شباب كتير ان هو بيحاول يقلد الغرب، بيحاول ان هو يبقى يقلد موضه جديده ولكن لا تليق باخلاقه الاسلاميه. طبعا في شباب كتير بيلبسوا لبس بيقلدوا الغرب، حتى في الملابس كمان بيقلدوا الغرب، يعني الشباب مش عارف انا اليومين دول فيش خالص. في الاونه الاخيره وجد كثيرا، تروح وتيجي برضو على التربيه والاخلاق الواحد عايش فيها. كثير كثير بصراحه. لا طبعا يعني ما تليقش بمجتمعنا وبديننا، ان احنا طبعا مجتمع شرقي عربي مسلم، لازم يكون الملابس تليق بالمجتمع بتاعنا وبعملنا وشغلنا. انما الملابس اللي بيلبسوها الشباب ده، يعني في بعض منهم بيلبس ملابس يعني غير طليق بشبابنا خالص. يعني في جون صغير نفتح صفحه جديده بك. شفتوا يا جماعه، انا لغايه دلوقتي الاسئله اللي وجهت للناس معظمهم جاوبوا عنها بس بعيد شويه. احنا عاوزين نعرف ايه هي حدود العوره. تعالوا قبل ما نخش على حدود العوره هنكمل موضوع الحياء اللي بدأناه، لأن لو كان في حياء أصلا ما كانش ناس كتيرة جدا قعدت قدام بعضيها كده. سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنه: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ خلي بالك من الحديث ده، صحيح رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقولك ألا أستحيي، يبقى أول حاجة الحياء صفة النبوة، من رجل تستحي منه الملائكة، يبقى الحياة ده صفة الملائكة، يبقى أحسن خلق في الدنيا الحياة. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كانوا يقولون عنه: إن كان لا يكون في البيت وحده، هو قاعد لوحده مغلق عليه الباب، فما يضع عنه الثوب ليغيض عليه الماء عشان يقدر يستحمى، يعني لما لا يفعل ذلك؟ واحد قاعد لوحده يا جماعة يخلع ثوبه بحذر، لما؟ قالوا: يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. ده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. دائما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقى. يعني جعل برضو من أسباب الوقاية من كل ما يضر بالإنسان ومن أسباب التقوى قبل ذلك هو الحياء. من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقى نفسه من أمور كثيرة جدا. أبو موسى الأشعري، شوف الرواية اللي بيذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: كان أبو موسى إذا نام لبس ثيابا عند النوم مخافة أن تنكشف عورته. موضوع لبس ثيابا ده، ما احنا كلنا بنلبس ثياب، يقصدون بذلك أنه لا يكون متزرا، لا يلبس رداء فقط أو لا يلبس إزارا فقط، يلبس ثيابا كاملة مخافة أن تنكشف عورته وهو نائم. إيه الصحابة دول يا جماعة؟ إيه الحياء الجميل ده الذي تربت عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجره وعلى أخلاق الإسلام وأسماها على الإطلاق هو الحياء. وكان إذا اغتسل أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه في بيت مظلم تجاذب ثيابه، يعني خاف لحسن تظهر عورته. لذلك يا جماعة دي أخلاق السلف وهم قاعدين مع بعضهم؟ لا، وهو كل واحد قاعد مع نفسه في بيته. ستر العورات هو الأساس لأن قوامه هو الحياء. ستر العورات هو الأساس لأن قوامه هو الحياء. ستر العورات، أيوة ستر العورات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله أكبر. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم عوراتكم وريشا، أي الزينة. شايف ربنا سبحانه وتعالى أراد للإنسان إخوة الإيمان أن يستر سوءته. شوف قيل عنها سوءة كأن هي أمر عيب، والعيب دلوقتي اتردم في المجتمع. قيل عنها سوءة كأنه أمر مستهجن. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. التقوى بتغلف القلب وتحمي القلب، أيضا ستر العورات الظاهرة الجسمانية تحمي المجتمع وتحمي الجسد. تحميه؟ أيوة تحميه. تحميه من النظر، من نظر المغرضين. تحميه؟ تحميه من الحسد، من حسد الحاسدين. يبقى ستر العورة ده يا جماعة ربنا أمر به: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. يبقى ستر العورة واجب شرعي. واجب يعني إيه؟ يأثم من لم يستر عورته. نقول تاني: واجب شرعي. إيه الواجب ده يا جماعة؟ يعني يأثم الذي لا يستر عورته. العورة اللي مفهومها مختل وهنعرفها. ومن أجل أن يحمي الإسلام هذا النموذج العطر من الأخلاق وهو الحياء وستر العورات، شرع مجموعة من التشريعات، وتعالوا نعنون لها تحت عنوان: وسائل ستر العورات في الإسلام. أولها: أمر الإسلام بغض البصر. وسائل الحفاظ على ستر العورات في الإسلام: أمر الإسلام بغض البصر. يقول تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. خلي بالك ده المنطلق اللي بينطلق من خلاله التشريع كله. إيه هو المنطلق ده؟ ذلك أزكى لكم. يا ربنا سبحانه وتعالى لا يأمر بتشريع أبدا إلا ويكون في مصلحة. ذلك أزكى لكم، أحسن ليكم، أطهر ليكم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها آية سورة النور. يبقى ربنا ليه شرع غض البصر؟ للحفاظ على النموذج الأخلاق العطر وهو ستر العورات. ده بيقول القيم الحضارية مبنية على ستر العورات. لذلك قالوا الملابس والزينة. يعني كنت قد قرأت بحثا عن القيم الحضارية في الإسلام. خلي بالك القيم الحضارية، الإسلام فيه إيه من قيم الحضارة؟ الملابس والزينة. يقول مصنف كتاب القيم الحضارية: إن الملابس والزينة مظهران من مظاهر الحضارة والمدنية، والتجرد منهما إنما هو ردة إلى الحيوانية. ده الإسلام يا جماعة الذي يطور الإنسان بقيم حضارية منتشرة عند الناس جميعا. يد الحضارة، إحنا اللي بنينا الحضارة، إحنا اللي قلنا إن لازم يكون في ستر عورات. من أجل الحفاظ على ستر العورات شرع ربنا غض البصر وشرع تشعات مخصوصة. قال لك استأذن الأول قبل ما تخش. أخش فين؟ أنا داخل عند أبويا، داخل عند أمي. لا استأذن، أنا داخل عند أخويا، أنا داخل عند أختي، استأذن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يبقى الاستئذان شرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الاستئذان أو إنما حلل الاستئذان من أجل البصر. حلل الاستئذان من أجل البصر عشان خاطر إيه يا جماعة؟ عشان خاطر ما حدش يفضح بعينيه عورات الآخر. ثلاث مرات إمتى بقى؟ من قبل صلاة الفجر. لسه الناس كده أيما تصلي الصبح، ولسه كل قد يكون متجردا من ثيابه أو يلبس الخفاف والرقاق من الثياب، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة كده كله بيحب يريح، وخاصة في إخواننا في دول الخليج الظهر عندهم ظهر والشمس عندهم شمس. إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل، شوف، قبل صلاة الفجر: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. يبقى ربنا شرع الاستئذان من أجل البصر، من أجل ستر العورات. أيضا ربنا جعل هناك الحجاب للمرأة. الحجاب يا جماعة مش الحجاب المعاصر. يعني مش الحجاب المعاصر؟ مش الحجاب اللي احنا بنقول عليه اللي هو حتة أشارب كده، والبنت لابسة ضيق جدا بنطلون جينز أو لابسة جيب ضيق جدا وتقول أنا محجبة. الحجاب له شروطه هنتكلم عنه في حلقة محجبات، ولكن تحط عليها 100 خط. فربنا شرع الحجاب لستر عورة المرأة. المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. أيضا ربنا سبحانه وتعالى شرع أيضا التحذير من الجلوس في الطرقات. معنا اتصال هاتفي. أم عامر من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خيرا يا شيخنا الفاضل. تقبل الله منا ومنكم. الله يخليك يا رب. لو سمحت لي حقول معنى الحديث النبوي أن الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. نعم. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ويكأن في شعبة الإيمان، في شعبة الحياء هذه، نعم، ويكأنها كل شعب الإيمان تتشرب من شعبة الحياء. نعم. يعني والله أعلم. فلهذا التركيز على شعبة الحياء. ثم أين نحن من قوله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من ناحية الحياء للسمع، وغض السمع وغض البصر وعدم اتباع الهوى. ثم هناك ملاحظة يا شيخنا الفاضل في مجتمعنا، وهي حول تربية أبنائنا منذ صغرهم. نعم. فهناك تناقض في التربية للأسرة الواحدة. في الأسرة الواحدة نجدها حين نربي أطفالنا. نعم. على الحياء حين يغيرون ملابسهم أمام غيرهم. نعم. ثم أنهم يذهبون إلى السباحة في بين الناس عامة وهم في ملابس السباحة، وهي يعني تجرد، يعتبر تجرد. نعم. من الثياب أصلا ملابس. نعم. السباحة تعد تجردا من الثياب. نعم. هذا يعني والله أعلم. شكرا لسماح لي بالمشاركة، والسلام عليكم. شكرا أم عامر. بص يا جماعة، الأخت أم عامر من الأردن بتوصف حال المجتمع اللي احنا مالين نوصف فيه. خلي بالكم، احنا الاسبوع اللي جاي برضو هنتكلم عن ستر العورات، مش هنسكت عن الموضوع ده، وهنعمل حملة. يا جماعة شاركوا معنا في هذه الحملة، حملة ستر العورات. يعني ايه ستر العورات؟ بما اوجب الله تعالى على الامة، مش بالعادات والتقاليد بتاعتنا ابدا، بالمفترض يحصل. ربنا سبحانه وتعالى، نرجع لحديثنا مرة تانية، من اجل الحفاظ على العورات وستر العورات ربنا امر بغض البصر، أمر بالاستئذان، ودي مشكلة كبيرة جدا. الناس بيغلب عليها العاطفة، بيغلب عليها العشم. يعني العشم؟ أنا رايح لأخويا في أي وقت، ده أنت تخبط في أي وقت تخش، ده أنت تيجي قبل الفجر وزق الباب وخش. لا، ربنا ما قالش كده أبدا. قال كده: ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. أيضا شرع الحجاب للمرأة، وموضوع الحجاب والاختلاف ما بين النقاب والخمار ده مش مسؤوليتنا دلوقتي، لأن الأمر مقرر عند الفقهاء. حتى لو كان هناك خلاف بين النقاب وبين الخمار في أسس شرعية لحجاب المرأة سنذكرها في حلقة الحلقة القادمة، ستر العورات الواجب منها والمستحب وما إلى ذلك. أيضا ربنا حذر من خلال النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الطرقات. الجلوس في الطرقات الأهاوي، يعني بالمنطق الموجود دلوقتي، زمان الناس كانت ممكن تقف كده من أجل أشياء مهمة جدا. النبي خلي بالك بيقول لك إيه بعد أن تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ لازم تعرفوا تفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شرحنا هذا الحديث في 9 محاضرات. ما لنا من مجالسنا بد، يعني في ضرورة قائمة من أجل أن يجلسوا الناس على الطرقات، في ضرورة يا جماعة، ما لنا من مجالسنا بد. نتحدث فيها، نشوف الحديث المهم ونتكلم فيه. نداء في كل الشوارع، كل الشوارع اللي موجود فيها شباب كتيرة جدا واقفة على النواصي. واقفة على النصية ليه؟ بتعمل ايه بعينك دي؟ بتبص على مين؟ يقول لك: يا عم انا ما ببصش على حاجة، دي مخلوقات ربنا خلقها. ويضحك ويهزر. طب وبعدين؟ طب نساء المسلمين ترضى ان في حد يبص على اختك المسلمة، ينظر اليها ويصعد النظر فيها هكذا؟ ترضى على اختك؟ ترضاها على امك؟ لكن هو بيقف على النصية بيعمل كده. لا، بصوا يا جماعة، الأهاوي والكافيهات اللي انتشرت دلوقتي في ساحات المجتمع كلها دي موضوع من موضوعات الجلوس على الطرقات. هو شكل معاصر من الأشكال المعاصرة للجلوس على الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، إذا لازم تكون في حاجة مهمة يا جماعة. قال: فإذا أبيتم، النبي أقول طب لو في حاجة كده ولا كده إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. يبقى في تشريع عظيم من التشريعات الكبرى والتشريعات الإسلامية العظمى من أجل حماية الأعراض ومن أجل حماية العورات من أن تفضح أمام كل رجل أو أمام كل رجل يستهين بها، اللي هو تشريع الجلوس على الطرقات. إذا ما كانش فيه خالص، إذا أبيتم بس عليكم أن كنتوا تدوا الطريق حقه. إيه حق الطريق؟ غض البصر. شوف ربنا يشرع تشريعات مخصوصة وأشياء مخصوصة للطريق الذي يمر فيه المارة من أجل إيه؟ من أجل حماية العرض، من أجل حماية العورات من أن تفضح أمام كل مستهين بها. غض البصر، أيوة غض البصر. كف الأذى، كف الأذى يعني إيه؟ كف الأذى عموم يا شباب، صيغة عموم، كل ما يكون فيه أذى للمسلمين من كلمة، يعني ما تعكس، اوعى تقول كده، اوعى تقول لها يا جميل، اوعى تقول كلمة كده تحرج ولا يعني تخدش حياء رجل أو امرأة، لا تسمع الناس أذاك. وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. طب بالله عليك وانت قاعد على القهوة كده انت بتعمل كده، تغض بصرك؟ أصبحت المقاهي وسيلة من وسائل عدم غض البصر، وأصبحت الكافيهات وسيلة من وسائل طلاق الناس على ما حرم الله تعالى. هذا هو المجتمع اللي موجود، على الرغم من الإسلام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقاعد كل القواعد دي من أجل وحاجة واحدة، ستر العورات. طيب تشريعات أخرى من أجل ستر العورات: الأمر بالتستر عند دخول الحمامات. خلي بالك يا جماعة، الإسلام مش دين يعني تشدد، ما هو قالك في إباحة. حينما قرأنا كلام العلماء في دخول الحمامات وما إلى ذلك، النبي بيقول إيه؟ اسمع الأول كلام النبي ونشوف الإباحة طالعة منين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بمئزر. خش، ولكن يجب أن تكون متزرا، يجب أن تستر نفسك، تستر عين الآخرين، أن تفضح عورتك. اسمعوا: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يشرب عليها الخمر أو يدار عليها خمر. حتى لو في أوروبا، في فرنسا، في أمريكا، ما تشتغلش في محل زي ما قال بعض المفتين، تشتغل في محل بيبيع خمرة تقولك دي ضرورة. احنا دلوقتي نخرج بس برضو مع تقرير ونرجع تاني. الدكتور عدنان عرعور معانا في تقرير بنسأله فيه عن ستر العورات، ونسأله فيه عن عورة الرجل للرجل وعورة المرأة على المرأة، ونعود معكم إن شاء الله. العورة لها مفهومان، مفهوم لغوي عام ومفهوم شرعي خاص. أما المفهوم العام هو كل شيء ينكشف فيه عيب، فيه شيء، فيه قبح، لأن العورة من أعور الشيء أي أعابه، وسمي الأعور أعورا لأنه عيب في بصره فذهبت عين وبقيت أخرى. إذن كل ما يشين الإنسان ويقبحه فهو يسمى عورة، وكذلك يسمى خلل. وقالوا إن بيوتنا عورة، ثلاث عورات لكم، معنى ذلك أنهن في خلل يجب الانتباه إليه وسد ذلك. أما من حيث الشرع فلكل أمر، لكل إنسان أو ذكر أو أنثى، ذكر مع ذكر، ذكر مع أنثى، أنثى مع أنثى، لها عورات محددة في الشرع. عورة المرأة على الأجانب من الرجال كلها عورة إلا وجهها وكفيها، اختلف أهل العلم في ذلك، فذهبت طائفة إلى مشروعية الكشف مع السنية، وطائفة ذهبت إلى الوجوب، وهو خلاف معتبر بين أهل السنة والجماعة. عورة المرأة على المرأة كعورتها على محارمها، يعني هي تظهر أمام النساء وأمام المحارم، يعني كما قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وجعل النساء مع المحارم الأخ وابن الأخ، فهي لا تبدي إلا ما ظهر منها عادة في البيت، إلى نصف الساق، إلى الجيد، إلى الشعر، لكن لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام محارمها، أخيها، أبيها، خالها، عمها، أو أمام النساء أن تظهر ثديها على سبيل المثال. وعورة الرجل على الرجل من السرة إلى الركبة، وليس بصحيح كما يشاع أن الفخذين ليس من العورة. أول قضية تؤثر تأثر النفس، آثارها السلبية تأثر النفس، انشغالها، يعني تصوروا معي طالب وبيجاب طالبة وينظر إلى عورتها، هل هو سينتبه إلى المسائل الحسابية وغير ذلك من التدريس؟ أول انشغال القلب، اثنين يؤدي إلى الفتنة والمعصية، الثالث يؤدي والله إلى دمار الشعوب ودمار الأسر وتفتتها، وما حرم الله ذلك في الكتاب والسنة إلا مصلحة العباد. ونحن نجد اليوم أن الغربيين بدأوا يفصلون الجنسين لما علموا من هذه المفاسد. جزاكم الله خير شيخ عدنان. نرجع تاني، بتشريعات الإسلام من أجل ستر العورات واضحة، منها استئذان ومنها غض بصر ومنها حجاب ومنها الأمر بالتستر عند الحمامات. الإسلام مش دين ضيق يا جماعة يضيق على الناس، ولكن يجعل هناك وسطية باعتدال في اتباع شرع ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يدخلن الحمامة إلا بمئذن. لازم تستر وانت داخل الحمامات. معنى كده ان الحمامات بتاعت السباحه جائزه؟ ايوه جائزه يا ابني بس بشروط، فاهم الكلام؟ يبقى احنا ما بنمنعش ولا نضيق على الناس. حط الشعار علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل لكل المسلمين، ولكن في القيود بقى لازم يحصل ستر العوره. والعوره اشار ليها شيخنا وهنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله تعالى. عوره الرجل امام الرجل من السره، من السره، خلي بالك، ما بين السرة إلى الركبتين. نقول تاني وده جمهور، ولما نيجي نقول الجمهور في الفقه كما نعلم طلابنا دائما، كلمة الجمهور معناها مالكية، شافعية، حنابلة، يخرج الأحناف. لما نقول جمهور الأصوليين أيضا معناها كده، شافعية، حنابلة، ومالكية، ويخرج الأحناف، يبقى ده الجمهور. معناه المذاهب كلها يا جماعة ذهبت إلى أن عورة الرجل إلى الرجل ما بين السرة إلى الركبتين، يعني السرة ليست عورة والركبتين ليستا عورة. عورة المرأة بالنسبة للمرأة يعني كده ممكن الرجل يخش الحمام بس مغطي العورات دي. مسألة مهمة بقى، مش احنا قلنا في حياء؟ أيوه. لذلك نحن نتكلم، وإذا تكلمنا في علم الحديث هنلاقي في حاجة اسمها خوارم المروءة. يعني ايه خوارم المروءة؟ أنا هقول لك كده، وانت قاعد دلوقتي رايح تقابل حد مهم جدا، بتروح له وانت لابس من السرة للركبتين؟ لا طبعا ما بتروحش كده، يطردك على طول، يمشيك. وانت راح تخطب كده العروسة الحلوة، بتروح وانت لابس فانيلا ولابس شورت شرعي وتقول انا رايح؟ ابدا يا جماعة. يبقى اذا كانت هذه هي عورة الرجل، هناك اشياء من خوارم المروءة. احنا معانا مداخلة من حبيبنا الاستاذ الدكتور هاشم بحري، استاذ الطب النفسي بجامعة الازهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور. عليكم السلام يا سيدي، اهلا وسهلا. ازي صحة حضرتك؟ احنا بنتكلم النهاردة يا دكتور هاشم عن حاجة مهمة جدا، وهي عورة ظاهرة امام الناس، ستر العورات. هل في تأثير نفسي على السلوك، سلوك البشر، اذا ما كانت هناك اظهار للعورات يا دكتور؟ اصل هو في عندنا العورة وهي الاهم من وجهة نظري، هي العورات النفسية. بمعنى ايه؟ مثالي هو ده اللي حاجة بتسأل عنه. انا بقول تأثير على السلوك، تأثير على الاخلاق، تأثير على المجتمعات. انت بس عشان اعرف افهم السؤال، انت تتكلم على عورات الجسد ولا عورات النفس؟ عورات الجسد. الجسد هو يعني قصدك مثلا، طب اديني مثلا من مثال مثلا لو طفل صغير شاف مناظر اباحية، شاف امرأة عارية، طفل صغير، طفلة تربت في هذا الموضوع، هل يؤثر ذلك على نفسيتها بعد ذلك؟ هو دلوقتي احنا في اي سلوك بشري في الدنيا احنا بنراجع دايما سلوك الانسان وما نشأ عليه هو داخله. ربنا فطره على ايه؟ دي اول حاجة. نمرة اتنين، ما تعلمه في اسرته والمجتمع. نمرة ثلاثة، ما يظل به ربنا من اوامر ونواهي. تمام. بناء على هذا التداخل والتناغم بيبقى ده سلوك الانسان في مسار حياته بالكل. لو انا القيت في ابني معلومات تسيء الى مفاهيمه وتسيء الى تقديره للامور، من المؤكد انه في اي حاجة في الدنيا في المستقبل هيكون سلوك انقطع الاتصال. اسفين جدا، بس طبعا الواضح جدا الدكتور هاشم كان عاوز وصلنا، يعني نحاول ندخله تاني معانا ان شاء الله، كان عاوز وصلنا مفهوم مهم جدا، وهو ان اظهار العورات يؤثر في سلوك الانسان، يؤثر في سلوكه بعد كده. ما احنا قلنا الولد لو تربى على الحياة من الاول هيطلع حيي، البنت لو اتعلمت الحياة من الاول هتطلع ايه؟ تطلع حيية، وتستحي دائما من اظهار ما حرم الله تعالى اظهاره. يبقى ده بيأثر على السلوك، بتلاقي البنت في الجامعة يعني نفسيتها مشكلة، تميل دائما إلى بعض المشاهد الإباحية، الرجل هكذا يميل إلى النظر المحرم الذي لا يجيزه شرع، إلى أن يصل المجتمع المسلم كله إلى مرحلة التبلد بقى، ولا في غير على نساء ولا في غير على رجال، وتصبح الأمة كلها إيه يعني مختلطة اختلاط فج واختلاط يسيء إلى قيمنا الحضارية الجميلة. نرجع تاني ونقول إن الإسلام من أجل ستر العورة جماعة عمل إيه؟ عمل غض بصر، عمل استئذان، عمل حجاب، عمل تحذير من الجلوس في الطرقات، عمل تستر عن دخول الحمامات إلا بشروط معتبرة، وقلنا عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبتين، وقلنا بعد كده يا جماعة، يا جماعة الخير، في حاجة اسمها خوارم المروءة. يعني ما نلاقيش راجل محترم يقعد في بلكون ولا حاجة زي كده لابس فانيلا، لا ده مش لابس فانيلا، يقول لك انا مغطي ما بين السرة وما بين الايه، ما بين الركبة، وقاعد نص جسمه اللي فوق باين، وبعد كده قاعد بالشورت في البلكونة، يجي يقول لك هذا ما احله الله تعالى ليه. في حاجة اسمها خوارم المروءة بقى. المروءة هي الترفع عن المباحات شرعا، أبيح لك ذلك، لكن ينفع انك انت زي ما بقول لسعادتك كده تروح تخطب واحدة وانت لابس الملابس اللي شرعت لك فقط، تروح لها لابس شورت كده ولابس شورت شرعي ومطلع الشورت لغاية السرة وتقول دي الملابس الشرعية وتقول لي حماية انا جاي اخطب، انا اقول لك اطلع برا خلاص مش هنخطب انت مجنون. يبقى اذا خوارم المروءة انك انت ترفع عن المباح لك شرعا. ليه؟ عشان تصون اعراض المجتمع، تصون عيون الناس. هو ده المجتمع يا جماعة الشريف، المجتمع النبيل. عمرك شفت واحد وزير ولا واحد مدير شركة كبير جدا ماشي كده بشورت صغير ولابس فانيلا او مظهر الاجزاء التي اجاز الله تعالى له ان يظهرها؟ عمرك ما هتلاقي كده ابدا. يبقى اذا اهل العلم اولى ان يتستروا، اهل الدين اولى ان يتستروا، اهل العائلات العريقة اولى ان يتستروا، اهل القيم النبيلة اولى ان يتستروا، حتى بإخفاء الأشياء التي أباحها الله سبحانه وتعالى له. يعني إيه الكلام ده؟ يجوز أنك تخش الحمامات حمامات السباحة، يجوز أنك تلبس لبس الشرع فيها، لكن الأولى والأحسن أيها المسلم أيها الخلوق أنك أنت تلبس تستر تام لجسدك وتنزل ماء البحر كما علمك رسول الله. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وبرضو من الحاجات اللي الإسلام حمى المسلمة من إظهار عورتها أن تخلع ملابسها خارج بيتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. خلي بالك، بيت زوجها ده كأنه هو الحرم الآمن لها، بيت أبوها ده هو الحرم الآمن لها، فلا تخلع ملابسها في كوافيرات، ما بتخلعش ملابسها في حمامات. دي من كانت تريد أن تؤمن بالله واليوم الآخر. ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. يا جماعة الحديث ده حديث جامد جدا للمرأة المسلمة، حديث لازم تبص له باعتبار مرات متعددة. ما فيش امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل من ستر. الأمر كبير مش قليل جدا. يبقى بنراجع المنظومة الاجتماعية دلوقتي ونصحح المفهوم. ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فين؟ عند صديقتها، ما ينفعش. ايه تاني؟ ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت بينها وبين الله تعالى. الشعار اللي موجود ده اللي هو علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ده كمان يا جماعة زي ما احنا عارفين جميعا وليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا، ولكنه موقوف على سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. يعني أول ما تلاقي قال صلى الله عليه وسلم قل لهم لا، ده قال عمر بن الخطاب. حتى لو كان ده شعار المجتمع يا جماعة علموا أولادكم، ولكن في لازم يكون في تشريعات محددة. تعالوا نرجع تاني، عورة المرأة أمام المرأة بقى. هنقول عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبتين، السرة مش عورة، الركبتين مش عورة، وده باتفاق جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. عورة المرأة أمام المرأة، اتفق جمهور العلماء، وإحنا عرفنا واتدربنا خلاص لما نقول جمهور العلماء يعني إيه، يعني مالكية شافعية حنابلة، اتفقوا على أن عورة المرأة للمرأة كعورة الرجل للرجل. يعني المرأة للمرأة أيضا ما بين السرة إلى الركبتين، ويزيد عليها أيضا، يزيد عليها ماذا؟ يزيد عليها ثدي المرأة، فإنه عورة عند الجمهور باتفاق، وليست بأفعال المرأة التي تصون نفسها أن تظهر ثديها وصدرها أمام امرأة أخرى أبدا. يبقى الشعر جائز انك تظهريه قدام اختك المسلمة. الوجه والكفين والذراعين دول برضو من المباحات، الساقين من المباحات شرعا. وتحذري اختاه، تحذري ايتها المسلمة من ضيق الثياب او شفافية الثياب. نقول تاني مرة تانية، يبقى شعرك يجوز تبينيه قدام المرأة الاخرى، المرأة المسلمة. أيضا ذراعيك يجوز لك أن تظهريهما، أيضا ساقيك يجوز لك، يبقى الشعر والإيدين والوش والساق وجزء من النحر وما إلى ذلك، كل ده جائز، والساقين جائز. وتحذري من ضيق الثياب حتى تظهر العورة، ما دي مشكلة، تلاقي البنت قاعدة ببجامة قدام أختها أو وما إلى ذلك، والبجامة دي أو التريننج ده ماله يا جماعة، ضيق جدا بحيث أنه يظهر عورة المرأة. خلي بالك الإسلام دايما يا جماعة يقول للرجل كده برضه، يعني ما ينفعش تضييق الثياب بالنسبة للرجل حتى تجسم جسده. نطلع برا بقى شوية، موضوع البادي بيلدينج والحاجات اللي انتشرت وسط الشباب دي، نطلع شوية، ده شرع ربنا، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الملابس الضيقة دي اوعى تفتكر الاسلام ضيق عليك انت بس، اوعى تفتكر الاسلام ضيق عليك اصلا، لا، الاسلام يريد ان يستر عورتك ايتها المسلمة. وبرضو عمل التشريعات دي بالنسبة للرجل، الرجل ايضا لا يجوز له بحال ان يضيق ثيابه بحيث ان يظهر عورته، وده اللي بيحصل وسط الشباب دلوقتي، بنطلات الجينز الساقطة من تحت الوسط والضيقة جدا جدا جدا في، وتظهر عورة الرجل، عورة الشاب، ده غير جائز شرعا. نرجع للمرأة، يبقى يجوز لها أن تظهر هذه الأشياء أمام المرأة مثلها. احنا عاوزين برضو نذكر سؤال الحلقة اللي احنا فيها دلوقتي، وأرجو أن كنتوا ترسلونا لإجابتها، نطلع نشوفه ونرجع مع بعض تاني. نفتح صفحة جديدة بجد، نيجو نتغير ننزع شوك الكوم الورد، نيجو نتغير ولو نتغير يرتاح القلب المتحير، بس يلا ده العمر اتغير ليه حظي بالمد وجد. سابقت دعوة للتغيير. سؤال حلقة هذا الأسبوع: ما هي حدود عورة الرجل؟ ابعت رسالة SMS من داخل مصر بها كلمة تغيير والإجابة الصحيحة من داخل مصر على 9420، أو من خارج مصر على الأرقام المرادفة لبلدك. الفائز في حلقة هذا الأسبوع علي محمد فرج، الجيزة. نتغير نفتح صفحة جديدة بجد، نيجو نتغير ننزع شوك الكوم الورد، نيجو نتغير ولو نتغير. ما هي حدود عورة الرجل؟ راسلونا على 9420، وطوال الأسبوع ده ننتظر إن شاء الله تعالى أيضا مراسلتكم على الإيميل الخاص بالبرنامج دعوات الناس.tv. نرجع تاني، عورة المرأة بالنسبة للمرأة احنا حددناها، ولازم المرأة تحذر جدا من الملابس الشفافة التي تظهر عورتها، أو الملابس الضيقة جدا التي تظهر المناطق العورة عند المرأة، لازم تحذري من هذا الأمر أمام أخواتك أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة يا جماعة، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ما ينفعش تقعد بالشورت قدام أخوك أبدا، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ما ينفعش تقعدي بالشورت كده والملابس ضيقة جامد جدا أو تشف عورتك أمام امرأة مثلك أيتها الأخت المسلمة. هنشوف أثار الكلام ده كله على سلوك الحلقة الجاية إن شاء الله. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، ده بيطلعوا لنا كل حاجة اسمها المايو الشرعي، دي كارثة. ليه بقى؟ أول حاجة يا جماعة، نحن لسنا من خلال منطلق التيسير على الناس نحاول إن احنا نلصم الأمور أبدا، ده احنا بتبين الشرع وتحاول جاهدا أيها المسلم أيتها المسلمة أن تلتزم بشرع ربنا، مش عشان منطق التيسير ومنطق الوسطية نبدأ نلصم الشرع. يعني ايه مايو شرعي؟ تعالوا شوفوا ايه المايو الشرعي. ضيق، قد يكون شفاف، ايضا شوف المواصفات بتاعته اللي موجودة فيه وعرضيه على ما ذكرناه وذكروا لنا الدكتور عدنان عرعور، وقولي ده تبع الشرع ولا مش تبع الشرع. وانا اقول دائما للمسلمين جميعا، الالتزام بشرع ربنا سهل، الالتزام بشرع ربنا جميل، بس لازم يكون عندنا قابلية داخلية من الداخل، قابلية قلبية من داخل قلوب من وحد الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. احنا لازم نختم الحلقة بالحديث ده. شوف الصحابة بيهتموا بإيه. انت قبل ما تجيب الملابس تسأل الشيخ كده، رسلنا كده على الإيميل بتاعنا دعوة@الناس.تي في، قول لنا هل ده يجوز ولا ما يجوز، الملابس دي يجوز للرجل ولا لا تجوز، تجوز للمرأة ولا لا تجوز. الصحابة بيسألوا بقى: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. الله، شوف الصحابة شوف التربية عاملة ازاي، بيسألوا عن كل صغير وكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك اللي احنا بيناها يا جماعة، مش العورة بس اللي هي الأماكن الحساسة في الجسم التي بيناها قبل، احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. ايه ده؟ كل الامور اللي بتحصل دي اخواتنا الرجاله، احنا رجاله زي بعض، واخواتنا الستات احنا ستات زي بعض. الرسول قال كده: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، الصحابه ما بيسكتوش يا جماعه، بيسالوا عن تفاصيل الامور الدقيقه جدا من اجل بناء قواعد الدين في بيوت المسلمين. يقول الصحابي: يا رسول الله الرجل يكون مع الرجل والمرأة برضو تكون مع المرأة، إيه اللي يحصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. هو ده الأصل، هو ده الأصل، ألا يظهر من جسدك شيء حرمه الله تعالى أمام رجل أو أمام امرأة لا تحل لك. قال: يا رسول الله، طب الرجل يكون قاعد لوحده، الرجل يكون خاليا قاعد لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر القاعدة، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء من المرأة في خدرها، من المرأة في خدرها. يعني الحياء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا الحياء، الأنبياء جميعا هم اللي علمونا الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت جالس لوحدك فالله أحق أن تستحي منه. ده منهج النبوة ومنهج التربية النبوية الأصيل. طبعا هناك بعض الأوقات يجوز للرجل أن يطلع على عورة مرأة في حالات الضرورة الطبية، هنتكلم عن الكلام ده كله حلقة جاية، الضرورات الطبية في إظهار العورات، الضرورات الطبية أيضا في كشفها أمام غير المحارم، وأدلة ذلك بالتفصيل. نلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وعسى الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يفهمنا ديننا والمفاهيم الدينية الجميلة. نلتقي تباعا مع دعوة للتغيير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.